الإمام الشافعي هيعمل إيه؟ توجه إلى الله وقال يا رب إن كان عبدك هذا صادقا فيما رماني به فتب علي وسامحني.